إن تشق عيني بها فقد سعدت عين رسولي وفزت بالخبر، وكلما جاءني الرسول لها رددت عمدا في طرفه نظري، تظهر في وجهه محاسنها قد أثرت فيه أحسن الأثر، خذ مقلتي يا رسول عارية فانظر بها واحتكم على بصري.